هذا الحديث بصراحة البخاري هذا الحديث نعم هذا الحديث بصراحة البخاري 11-292-297 من الفتح من الفتح نعم 11-292 إلى 97 من الفتح فقد أضاف الحافظ في شرحه وتحديد ما ورد في معناه وصرح الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد وبين اللفظ الذي هنا وبين اللفظ الذي هنا ولفظ البخاري اختلاف في أحرف يسيرة لا تغير المعنى فلم أغيرها لعل الشرح يروي الصحيح من الرواية الأخرى غير ما بين أيدينا من هذا الحافظ نعم من هذا الحافظ هذا أحمد شيخ الجاري نعم هنا علق على استئناف الكتاب من عرف الرواية فقد علمت بالحرف هنا قال فقد دار جريء ما لم تقل قال هنا صحيح لإخراج البخاري إياه إسناده قوي لغيره له طرق وشواهد عدة خرجتها في الأحاديث الصحيحة رقم 1140 لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند غيره من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان كما بينته هنا والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب ولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال أبو ذر رضي الله عنه الشاعر يقول كنت سمعه إلى آخر وبعضهم يجره إلى وحدة الوجود وأن المخلوق والخالق والعبد والمعبود فلملاحدة الصوفية وأهل وحدة الوجود في هذا الحديث كلام قبيح وجميع وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا الحديث الشاعر فسائر الأحاديث التي فيها اختلاف مبين الرسول صلى الله عليه وسلم شناعته وعادات أوليائه وأطاعته وأن وعادات المؤمنين وظلمهم وإيذاءهم في الحقيقة محاربة لله يدل ذلك على وجود مغالاة المؤمنين ومحبتهم والتعاون مع أهل الخير والحذر من إيذائهم وظلمهم ويبين الحديث أنه ما تقرب أحد إلى الله في أحد ولا في أفضل من أداء الفرائض وترك المحارم لهذا يرد على كثير من الناس تجده نشيطين في النوافل وعريفين في المراحل هذا من الجهل وما تقرب عاد من الله حب بألفين حب إليه من أداء فرائض وهي ترك المحارم وأداء الفرائض هذا أحب شيء الله تؤدي فرائضه الصلاة والصوم ونحو ذلك ومن الفرائض ترك المحارم إن تسمح حرم الله فرض وتفعل ذلك فرض ثم بعد هذا يأتي هو النوافل ومما يشكل في ذلك على بعض الناس ويشربه الملاحكة إلى تناشير خطيرة خاطئة أو كنت سمعه مع أحد فليس المضاد أن الرب أخذ سمع الإنسان أو مصر إلى آخر يعقل هذا كل مؤمن كل من يفهم اللغة العربية لأنه غير المضاد من هذا تسديده وتوفيقه له وعنايته بهدايته له وارشاده له حتى تكون هذه الحواس موثقه مسدده بعيده عما يغضب الله عز وجل وتكثر هذا بروايه الاخرى فمن يسمع وبيرصد وبيرصد وبيرصد وتكون حركاته والتصرفات موثقه لله ولا يعقل احد من ان يكون المراد ان الرب عز وجل صار هو السمع والبصر واليد ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الإنحراف وسوء الفهم عن الله يقول في النصوص ما لا يقول دعاء ولا يفهمه من يعقل ما يقول نسأل الله السلامة نعم وما وقع في الحديث الآخر وما ترددت عنك أنا فاعله فربي عن قلبي نفسي عز المؤمن هذا شيء يليق بالله يخبر به الشيطان يدل به سبحانه على محبته لعبده المؤمن وكرهاتي لكل ما يؤذيه ولكن الامور التي لا بد منها لا بد منها ولهذا قد يصيبه بعض الاذى كما وجر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد وللصحابه هم رؤوس الاولياء هم القمه

فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا ربنا ولك قال البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. من زيادة الحمد كثيرا طيبا لم يقر حصل شيء وندب إليك حدث هذا كلام. أما الذي فعله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن السماء ما بين الآخر، فزيادة الحمد كثيرا طيبا كان فاتح على المخلوق، فاتح الشارع من الملك الذي فعله ولكنها من قوله، يعني إن يكون قوله الذي يتضمن اجتمع على هذا الشيء وأن الله أخرجه وأحب من العبد حتى صار في حواته متفرغ يبتدرون أيهم يكتبون. ولا نعلم انه جاء بشيء من الروايات انه كان يقول عليه الصلاه والسلام، انما جاء الثناء وذكر هذا الفضل العظيم فيها. وربما يكون المؤلف وقع على شيء في هذا الفعل، ربما ان يعود هذا كلام الرجل الذي هل وفي هذه الان فاخبر النبي عن ذلك. قال لكن البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، البخاري يعني رواه، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل انه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رايت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. انظر كتاب صفه الصلاه، وعلق على ايضا الجزء الثاني من السماوات والارض ومن شيء بعد، لكن الكلام قال صحيح متفق عليه، وهو حديث آخر والمصنف دمجه بالأول فأوهم أنهما حديث واحد. انظر المصدر السابق. فهذا نعم بعضهم يقول 60 عاما بلد الملوك من بلد الملوك خير من ليله واحده من فكره الملوك. المقصود انه غير سعد الملك وان كان ظالما شرا كثيرا من اجل البلاد واستقامه الاحوال وامن الناس في دينهم ودنياهم الى غير ذلك، مضمومه وان كان لا يضر بعض الناس لكن الله يدفع به شرا كثيرا اكثر. نعم. الرواية الثانية متفق عليها. فهذا حمد الله صحيح لبعض أهل المسلم، نعم سعيد على الله هذا من أبي أوفى وغيره حديث أنا بعضها صحيح بعض أهل المسلم على الإسلام. هذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وقدرا وبداية ونهاية، وهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الألوهية الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العبادة وإن كانوا هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا ولتوحيد الإلهية يعني تحقيق لتوحيد الألوهية.

لن يحصل مسببه والمطر لم تحصل مشيئة مسببه لم يحصل مسببه نعم. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إلا تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره، فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. قوله ونحن مؤمنون بذلك 400 الزرع أن هذا في الصلاة وغير الصلاة، وفي ظل ذلك الهداية هذا يكون إلى كل خير، فإن الهداية صارت مستحيل صراط من عمليه مضمونة الهداية إلى كل ما ينفعنا وصار كل ما يضرنا، ومن هدي إلى الصراط المستقيم صراط من عمليه فقد وفق الخيرات وصرف عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى ذات الكرامة. والهداية فيها أنواع من هداية، هداية مطلقة تشمل الهداية إلى الصلاة إمامة وإلى تقصير الهداية وإرسال إليه وإلى إعانة وإلى تحريف الإرادة وإلى غير ذلك وإلى فتح القدرة وإلى غير ذلك، فمن رزقه الله هداية كاملة أعانه ويسر أمره ومشقه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه، فلهذا المطلق يتضمن امورا كثيره. ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء ان يستحضر شده حاجته اليه، وانه في ارض اشد الضروره الى ان يهديه الله الى الصلاه والصلاه هدايه كامله فيها العلم فيها التفصيل وفيها التوجيه وفيها الاعانه على فعل الخير وفيها شرح الصلب له ومن صبر الموارثة إلى غير ذلك. الله المستعان. نعم. أصحاب المكاشفات الباطنة أوتوا جدا وبحثا، تقول جعلهم من الذين أوتوا جدا وبحثا أصحاب المكاشفات الباطنة. إذا كان الكبير أو يذهب على الصراط المستقيم ندعوهم الله العلم والبصيرة والدراسة ما يعينهم على أهل البيت ولا على الطريق. أما المكاشفات الشيطانية هذه قال لهم كشفات وراد الخير وعلى فرض وقوم كشفات الشيطانية حتى تنفعهم في الدنيا فهي نار عليهم عالم وعالم ولا تنفعهم عند الله إلى المصلح والإتباعي ولا يدعون إلى جد من جد جد من سم مكاشفة أو قدرة على بعض الأشياء لا تنفعهم عند الله إلى من تعين على طاعة الله ولا تكون صاحبها من الله. وهذا المكاشفة الصحيحة وكرامات المؤمن لا تكون صاحبها من الله إلا بإسعادها رفعا وتوبها بداية إيمان ونفعه. نعم نعم نعم نعم وإن كان قد تكون تستعملها المطلق غيرهم لكن هي ما تكلم بها العرب. هذا اللي أنا نعم الله تنصرف إلى ما يدعي الصوفية من المكاشفات الصحيحة ما تسمى مكاشفات ثم علم ثم نور ثم بصيرة. المكاشفات إذا وطلق أحسن فلك لا ما يدعي الصوفية من الأمور الباطنة الشارع أدمى جهة ما تصدر الذي يظهر أنها تبعي إذا تسلين يتسلين صالح أظن طالح تسلين الصوفية المسلمون تسلين أهل الخير والإيمان مثل ما يسلين أم الهمون فهي أمة في حد يقول الله أو الله يكشف هذا الإسلام أشياء مثل ما تسلين شارع المتمدة وغيرها. المقصود أن قد يقول على أهل الإيمان والمكشفات والإطلاع على أشياء دقيقة يكشف الله عنها تسمى فرادة وتسمى فرادة وغير ذلك مما وقع مفتوح من العلم والبصيرة والإدارة حتى تدل على أشياء مهمة في أشياء دقيقة فوثق بها. أما ولا يكشف شيطانية خوارقهم شيطانية مثال الشياطين ويذهبوا إليهم وينقلوا إليهم ما عندهم بصيرة لا تنقل للشيطان خفيفة خفية فيخطرون بها الناس ما بيعني أنها غيوب اطلعوا عليها إنما هذه أشياء من أخبار الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. قوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن به من آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنع يحسنون صنعا. لم يعلم أن اليهود مع أنواع الكفر التي وقعوها كفروا بإنكارهم بقوة عيسى وزعمهم أنه ولد بغيض صاروا كفارا بذلك. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنوا به وكانوا كفارا أيضا بذلك فصاروا كفارا من جهة عدم إيمانهم بعيسى وعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. والنصارى لما أثبت له محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به صار كافرا لأنه آمن البعض وكفر البعض ولا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالجميع وكذب بعضا وآمن بعضا فهو كافر حقا. وهكذا من آمن ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض كان آمن بالشهادتين وكفر بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد أو ما أشبه ذلك يكون كافرا حقا. كما أن من آمن بعض المرسلين كان بعض يكون كافرا هكذا من آمن ببعض ما جاءوا به وأنكر بعض ما جاءوا به. قوله عن الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان. خروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد تخصيص بأمة محمد، فمنه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نفس تلك الشرائع به، حكمه مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمولا لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف يعني لأنه غير نزول ذلك، ومن جعلهم في النار ليس بالبعيد، لأنه قد يوفى عن بعضه بأسباب، لكن يرضي إلى أهل الكبائر يتوعدون في النار أو يستحقون في النار صح كلام، أما يجب أنه في النار فلا. ولهذا نبه الشارح على أن قوله في النار يتعلق بالمخلفون، وأهل الكبائر المخلفون في النار لا يخلفون، لا يخلفون في النار، وإن كان قد يباع عن بعضهم، لكن من دخلها منهم لا يخلف، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاصر، إذا مات على الكبائر ليس بالتائب ثم توعد بالنار ويسحق لها، لكن لا يتعين دخوله إياها، بل قد يباع عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفاعة قبل دخول النار، لكن الجزم أنهم مستحقون لها، إذا أدخلهم إياها فقد أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهم مستحقون لها بذنوبهم. وأراد بهذا الرد على خوارج الشارع والرد على المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج قالوا في هذا الأمر وزعموا أنه دخل النار لا يخلو منها أبدا، دخل النار لا يخلو منها أبدا عندهم، سواء كنا حسنا بكفره أم لا، ما دام من أهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلو فيها. واحتجوا بأشياء اشتبهت عليهم وظنوها عامة، مثل قوله سبحانه وتعالى كذلك يجزيهم الله أعمالهم حسرات عليهم أنهم بخارج من النار، ومن قوله جل وعلا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين، كلها الكفر ليس في العصاة. اما العصاة فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم احاديث محكمه دالت على انهم لا يخلفون ولا يدخلون ايضا، وان اطلق على بعضهم الكفر هو كفر دون كفر ليس مراقبه اكبر. المقصود ان على الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم على الزنا مثلا او على السرقه او على عقول والدين او حاجبين او ماتوا على الزنا او ماتوا بشهاده الزور وماتوا ولم يتوبوا او على المال الهاجر او على غول الناس في فم او في مال او في حرب لن يتوبوا، هؤلاء هم من الكبائر وهم لا يخالفون في النار عند اهل السنه والجماعه، لانهم امل ينتهون اليه ثم يخرجون منها. ولذا تواترت الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار ويشعر في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وأن الرسول يشفع فيه أربع شفاعات، يحب الله له حد في كل شفاعة ويخرج من النار، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأفراد، ثم تلقى رقية ويخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قال أهل الحق، يقول الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن سار على طريق معينة الهدى، ومن كفرهم كالخوارج قد غلط وظلوا ظلما بعيدا، وهكذا من قال في انهم ليسوا بكفار ولكنهم خلدوا في النار كذلك وظنوا بهذا واخطر. نعم. جاء في صحيح مسلم الحديث الصحيح ان الضعاف اذا دخل النار يكفر الله اماته سبحانه وتعالى يعني اماته الخاصه عائله من ولا من رحمه الله جل وعلا واحسانه سبحانه وتعالى وهذا ظاهر بعموم العصاه. وفي بعض الاحاديث الاستخلاف قد يفهم منها ان انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها بالنسبه للاطلاق انها اخف الناس عذاب يوم القيامه ويمر على قدميه يوم كان النار يغنيهما دماغه ويرى انه من اشد الناس عذابا وهو اولهم عذابا فان هذا يوم الله انه يعم جميعا من حياه النار لا تسلوا الكفار فإن أهل أهل النار عذاب وهم من أهل النار إذا دخلوا نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهل الناس أن أهل أهل النار عذابا لم يكن لهم أعلام من النار يغنيهم الدماغ فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون فالله أعلم قد تكون بعد عذاب قويين قد تكون بعد عذاب الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار غدائر كالفحم ومنها كانه بحث ثم قال في يوم الحياه والبطن وفي مكان حد السجن هذا يبين ان الحياه يبين انهم يحيون بها في هذا النهر بعد ماتوا حاشوا احترقوا الا اثر السجود من ادم ابي هذا الحديث الصحيح الله حرم على النار اثر السجود صحيح لا يكون من اهل العلماء من اهل العلماء كفر صحيح قال العلماء انه كان نعم الله أقول إخراج من الرضاع فحما ثم يحيون في نهر الحياة ما يدل على أن الموت متأخرة محتمل جزيرة الله مطلوبة مطلوبة الله مطلوبة الحديث الذي في إنما قدمه لحديث صحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعجل الله في قلبه مطلوبة الرضاع المهمة ولأن هنا ما في السجعة ثانيا أنه مخالف للحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم لا مهاجم قد يقع عن بعض الغرب في النار ولم يرى أنه قد نعلم أنه قلنا جزما قد يقع عن بعض أنا من حيث اللغة لما كان قدمه من حيث السجعة الله الكبائر في النار لا يقول لا يخلقون هذا كلام ناكل مؤلف ما عندك مؤلف لأنه أتى جبارة الله على النور الله الذي ورد أن في أخمصه جمرتان ورد تفتوا بأبي طالب جاء في أبي طالب وجاء في أبي طالب اختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيل سبعة وقيل سبعة عشر وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت ليلة القدر وقيل إنها إلى السبعين أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال اختلفت عبارات السلف في تعريفها حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة فما سوى ذلك كما صغير لا يتحدث في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا في أنفسهم بالعنى ولا في غضب ولا في نار والحكمة في عدم التحذير بها بنصوص واضحة للتحذير بها لأن السادة من خشية عظيمة فيها قد يخفيه من الأسماء مثل ما يأتي القدح أخفي في عشر أواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي أهل الليل وفي ساعة الجمعة ساعة الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء في الساعة في أهل الليل في الليل ساعة رمضان فلا رمضان. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة